الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سب السلام الله عليكم. الآيات اللي قرأها بالأمس نعم الفرق بين آية إبراهيم وآية النحل، لأن الله غفور رحيم ولكن الإنسان أضر وكفار. كلام الرازي قرأت كلام الرازي. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. هو تكلم في موضعين في سورة إبراهيم وسورة النحل، تكلم في الموضعين عن الفرق. الرازي نعم أمس قرأنا الموضع الذي في سورة النحل. لا يقرأ لا أشوف راه ما أشوف. قال في سورة إبراهيم البحث الثاني أنه تعالى قال في هذا الموضع إن الإنسان لظلوم كفار، وقال في سورة النحل إن الله لغفور رحيم. ولما تأملت فيه لاحت لي فيه دقيقة، كأنه يقول إذا حصلت النعم الكثيرة فأنت الذي أخذتها وأنا الذي أعطيتها، فحصل لك عند أخذها وصفان، وهما كونك ظلوما كفارا، ولي وصفان عند إعطائها وهما كوني غفورا رحيما. والمقصود كأنه يقول إن كنت ظلوما فأنا غفور، وإن كنت كفارا فأنا رحيم. اعلم عجزك وقصورك، فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوفير ولا أجازي بالتوفير نعم بالتوفير ولا أجازي جفاء إلا بالوفاء ولا أجازي جفاء إلا بالوفاء، ونسأل الله حسن العاقبة والرحمة. وقال في سورة النحل اعلم أنه تعالى قال في سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وقال ها هنا إن الله لغفور رحيم. والمعنى أنه لما بين أن الإنسان لا يمكنه القيام بأداء الشكر على سبيل التفصيل قال إن الله لغفور رحيم، أي غفور للتقصير الصادر عنكم في القيام بشكر نعمه، رحيم بكم حيث لم يقطع نعمه عليكم بسبب تقصيركم. هذا كلام الرازي في موضعين. نعم حسن الله. كلام أبو حيان الثاني. قال أبو حيان والفرق بين الختمتين أنه هنا يعني في سورة إبراهيم تقدم قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وبعده وجعلوا لله أندادا، فكان ذلك نصا على ما فعلوا من القبائح من كفران النعمة والظلم الذي هو الشرك بجعل الأنداد، ناسب أن يختم بذم من وقع ذلك منه، فجاء إن الإنسان لظلوم كفار. وأما في النحل فلما ذكر عدة تفضلات وأطنب فيها وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق، أي من أوجد هذه النعم السابق ذكرها ليس كمن لا يقدر على الخلق ولا على شيء منه، ذكر من تفضلاته اتصافه بالغفران والرحمة تحريضا على الرجوع إليه، وأن هاتين الصفتين هو متصف بهما كما هو متصف بالخلق، ففي ذلك إطماع لمن آمن به. وانتقل من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق أنه يغفر زلله السابق ويرحمه. وأيضا فإنه لما ذكر أنه تعالى هو المتفضل بالنعم على الإنسان ذكر ما حصل من المنعم ومن جنس المنعم عليه، فحصل من المنعم ما يناسبه حالة عطائه وهو الغفران والرحمة، إذ لولاهما لما أنعم عليه، وحصل من جنس المنعم عليه ما يناسبه حالة الإنعام عليه وهو الظلم والكفران، فكأنه قيل إن صدر من الإنسان ظلم فالله غفور أو كفران نعمة فالله رحيم، لعلمه بعجز الإنسان وقصوره. ودعوى أن هذه الآية منسوخة بآية النحل لا يلتفت إليها، ونقل ذلك السخاوي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. من غيره تكلم منه محمد السخاوي على مدين السخاوي أحسن عليكم في كتاب جمال القراء وكمال الإقراء. قال سورة إبراء جمال إيش؟ جمال القراء وكمال الإقراء كتاب ولا تفسير؟ كتاب أحسن عليكم. قال سورة إبراهيم ليس فيها من المنسوخ والناسخ شيء. وأما قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إن فيها آية منسوخة وهي قوله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، نسخها قوله عز وجل في النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فمما لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه. من القائل نسوها؟ نقل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: فمما لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه ولا يستحق أن يكون جوابه إلا السكوت. صحيح، هذا وجه ما في نفس وغيره من تكلم الشيخ محمد وثمينك. ابن العربي في النسخ والمنسوخ قال: سورة إبراهيم فيها آية واحدة وهي من قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إلى قوله: إن الإنسان لظلوم كفار. قالوا نسختها من قوله في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. قال القاضي محمد بن العربي: هذا باطل من وجهين. الأول أنه لا تعارض بينهما، فإن الله غير الإنسان. الثاني أن الجمع بينهما ممكن، فإن الإنسان ظلوم لنفسه كفور بنعمة ربه. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء بكفرهن. قيل: أيكفرون بالله؟ قال: يكفرون الإحسان ويكفرون العشير. وفي كتاب مسلم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح على إثر سماء كانت بالحديبية، ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي شاكر لي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك شاكر. الحديث. وتصريف الإنسان لنعمة ربه في غير طاعة ظلم، لأنه وضع النعمة وتصريف الإنسان لنعمة ربه في غير طاعة ظلم، لأنه وضع النعمة في غير موضعها وسترها عن وجهها بما عدل به عن طريقها. ومع هذا فإن الله يغفر له، فإنه لا يسلبها ويرحمه بإمهاله بالعقوبة عليها. فأي نسخ في هذا؟ والكلام محقق والنظام متسق، فقد وهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما قال من ذلك إن صح النقل عنه به. طيب، كلام في التفسير على ذلك، في شيء إشارة لشيء من هذا؟ ابن عاشور رحمه الله له كلام في هذا. أحسن الله إليكم. قال ابن عاشور: وجملة إن الله لغفور رحيم استئناف عقب به تغليظ الكفر والتهديد عليه، تنبيها على تمكنهم من تدارك أمرهم بأن يقلعوا عن الشرك ويتأهبوا للشكر بما يطيقون، على عادة القرآن من تعقيب الزواجر بالرغائب كي لا يقنط المسرفون. وقد خولف بين ختام هذه الآية وختام آية سورة إبراهيم، إذ وقع هنالك: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، لأن تلك جاءت في سياق وعيد وتهديد عقب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، فكان المناسب لها تسجيل ظلمهم وكفرهم بنعمة الله. وأما هذه الآية فقد جاءت خطابا للفريقين، كما كانت النعم المعدودة عليهم منتفعا بها كلاهما. ثم كان من اللطائف أن قوبل الوصفان اللذان في آية سورة إبراهيم لظلوم كفار بوصفين هنا لغفور رحيم، إشارة إلى أن تلك النعم كانت سببا لظلم الإنسان وكفره، وهي سبب لغفران الله ورحمته، والأمر في ذلك منوط بعمل الإنسان. أحسن الله عليك. قال: وقد خولف بين ختام هذه الآية وختام آية سورة إبراهيم، إذ وقع هنالك: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، لأن تلك جاءت في سياق وعيد وتهديد عقب قوله تعالى: ألم تر. لأن تلك جاءت في سياق وعيد وتهديد عقب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، فكان المناسب لها تسجيل ظلمهم وكفرهم بنعمة الله. وأما هذه الآية فقد جاءت خطابا للفريقين، كما كانت النعم المعدودة عليهم منتفعا بها كلاهما. ثم كان من اللطائف أن قوبل الوصفان اللذان في آية سورة إبراهيم لظلوم كفار

إلهكم إله واحد، أي إلهكم الحق المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. نعم. إله واحد لا شريك له، وهو الله تعالى. فالذين لا يؤمنون بالآخرة لا يصدقون بمجيئها ولا يقرون بوقوعها، وخص كفرهم بها لأنه من الدواعي والدوافع لوقوعهم في الشرك، والمعنى أنهم رغم قيام الدلائل والبراهين على وحدانية الله في الألوهية وبطلان ألوهية من سواه، قلوبهم منكرة أي لوحدانيته تعالى بالألوهية وتفرده بالعبادة، وهذه حالهم الباطنة، وهم مستكبرون أي عن توحيده تعالى وعبادته وحده. وهذه حالهم الظاهرة، فقلوبهم منكرة للحق باطنا، وهم مستكبرون عن قبوله والانقياد له ظاهرا. ثم توعدهم الله على ذلك إجمالا، فقال تعالى: لا جرم أي حقا ولا شك أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي ما يسرونه في قلوبهم من إنكار الحق، وما يعلنونه من الاستكبار عن قبول الحق واتباعه والانقياد له، وسوف يجازيهم على ذلك كله، ظاهره وباطنه، دقه وجله. إنه لا يحب المستكبرين أي عن توحيده تعالى وعبادته، بل يبغضهم ويمقتهم، ويترتب على ذلك خذلانه وإضلاله وإهلاكه لهم في الدنيا، وانتقامه وعقابه لهم في الآخرة. وقد بينت هذه الآيات الكريمة أنهم جمعوا بين أنواع من الكفر: كفر بعدم إيمانهم بالآخرة، وكفر بإنكار قلوبهم للحق، وكفرهم باستكبارهم عن قبول الحق والانقياد له. فهذه ثلاثة أنواع من الكفر استحقوا بها عذاب الله تعالى. شاهد هذا. وقد بينت هذه الآيات الكريمة. قبل. إنه لا يحب المستكبرين. نعم. أي عن توحيده تعالى وعبادته، بل يبغضهم ويمقتهم، ويترتب على ذلك خذلانه وإضلاله وإهلاكه لهم في الدنيا، وانتقامه وعقابه لهم في الآخرة. وقد بينت هذه الآيات الكريمة أنهم جمعوا بين أنواع من الكفر: كفر بعدم إيمانهم بالآخرة، وكفر بإنكار قبولهم للحق، وكفر باستكبارهم عن قبول الحق والانقياد له. فهذه ثلاثة أنواع من الكفر استحقوا بها عذاب الله تعالى. وإذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين. قالوا: أساطير الأولين اكتتبها فأيتم. قالوا: أساطير الأولين ليحملوا. وإذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. يشعرون أيان يبعثون ذكر قولين، وفي التفسير أحسن الله إليكم قول واحد، قلتم: وما يشعرون أي هؤلاء المعبودون من الأوثان وغيرها أيان يبعثون، أي متى يبعث الخلائق يوم القيامة. والشعور هو العلم عن طريق الحس، وقد نفى علمهم بمتى وقت الساعة عن طريق الحس، فكيف يعلمونه عن طريق الغيب. والبغوي أحسن الله إليكم قال: وما يشعرون يعني الأصنام، أيان أي متى يبعثون، والقرآن يدل على أن الأصنام تبعث وتجعل فيها الحياة فتبرأ من عابديها. وقيل: ما يدري الكفار عبدة الأصنام متى يبعثون. يعني أحسن الله إليكم وما يشعرون أيان يبعثون. نعم. قيل الضمير عائد على الأوثان، وهذا المذكور في التفسير. وقيل ذكر البغوي قال: وقيل: ما يدري الكفار وعبدة الأصنام متى يبعثون. وقيل التفسير إيش عندنا؟ في التفسير: وما يشعرون أي هؤلاء المعبودون من الأوثان وغيرها أيان يبعثون. يعني اقتصرتم على القول بأنه عائد على الأصنام، والبغوي ذكر قولا آخر قال وقيل ما يدري الكفار عبدة الأصنام متى يبعثون. وما يشعرون تفسير وما يشعرون أي هؤلاء المعبودون من الأوثان وغيرها وغيرها قد يقال من عبادتهم أيضا يعني كل معبود من ذلك ما كل لا يشعر أي بعث ما يدري يعني شامل الأوثان وغيرها ما لا منافات يعني يكون يعني تقول البغوي خاصة بالمعبودين في ها؟ ذكر القولين وكأنما القول الأول أنها من الأوثان أو الأصنام. وأحسن الله إليكم للجوز قال وفي المشار إليهم قولان أحدهما أنها الأصنام عبر عنها كما يعبر عن الآدميين قال ابن عباس وذلك أن الله تعالى يبعث الأصنام لها أرواح ومعها شياطينها فيتبرؤون من عبادتهم ثم يؤمر بالشياطين والذين كانوا يعبدونها إلى النار. والثاني أنهم الكفار لا يعلمون متى بعثهم قاله مقاتل. ما في منافات. إذا كانت الأوثان من الحجارة. نعم. إذا كانت الأوثان من الحجارة. نعم تلقى في النار معبودها زيادة في تعذيبهم. الشمس والقمر يكوران ويلقي في النار مع من عبدهما زيادة في يعني في تعذيبهم. نعم لكن هل يقال أنها تبعث من هي الحجارة يقال أنها تبعث نعم مع الروح الحجارة تأخذ تلقى نعم ما في روح. نعم سبحان الله وقودها الناس والحجارة. نعم ثم بين تعالى حال المشركين تجاه النبوة التي هي من حقوق التوحيد ومقتضياته مبينا عاقبة أمرهم في ذلك فقال تعالى وإذا ثم بين تعالى حال المشركين تجاه النبوة التي هي من حقوق التوحيد ومقتضياته مبينا عاقبة أمرهم في ذلك فقال تعالى وإذا قيل لهم أي لهؤلاء المشركين ماذا أنزل ربكم أي ما الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم أهو حق منزل من عنده قالوا أساطير الأولين أي خرافات وأباطيل مأخوذة من كتب السابقين ومسطوراتهم فأعرضوا عن الجواب إلى الطعن في القرآن نفسه وهو يتضمن إنكارهم أن يكون منزل من عند الله ومعنى كلامهم لم ينزل ربنا شيئا كما يزعم محمد وما يتلوه محمد أساطير الأولين كما قالوا في الآية الأخرى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا فتضمن قولهم الطعن في القرآن وإنكار تنزيله من عند الله وترتب عليه الطعن في من أنزل عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار نبوته وغرضهم ومقصودهم من ذلك صد الناس وإضلالهم عن الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال تعالى مبينا عاقبة أمرهم ليحملوا اللام للعاقبة أي لتكون عاقبتهم أن يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة أي ليحملوها على ظهورهم يوم القيامة كاملة غير منقوصة وهي أوزارهم التي كانت بسبب اكتسابهم المستقل ولها أضيفت إليهم والأوزار هي ليحملوا اللام للعاقبة أي لتكون عاقبتهم أن يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة أي ليحملوها على ظهورهم يوم القيامة كاملة غير منقوصة وهي أوزارهم التي كانت بسبب اكتسابهم المستقل ولها أضيفت إليهم والأوزار هي الآثام سميت بذلك لأنها ثقيلة على صاحبها ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أي وليحملوا من أوزار الذين يضلونهم بغير علم أي بعضا من أوزارهم لأن من تبعيضية وهي الأوزار التي كانوا سببا فيها لأن أوزار الذين يضلونهم ليست كلها بسببهم بل بعضها بسببهم وبعضها بسبب اكتسابهم المستقل ألا ساء ما يزرون، أي بئس ما يحملونه من الآثام المثقلة لظهورهم يوم القيامة، حيث يحملون وزرا فوق وزرهم، كما قال سبحانه وتعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ويترتب على ذلك زيادة عذابهم، لأنهم زادوا في الكفر حيث كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله، كما قال تعالى في هذه السورة كما سيأتي: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا قلتم ويترتب على ذلك وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ويترتب على ذلك زيادة عذابهم، لأنهم زادوا في الكفر حيث كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله، كما قال تعالى في هذه السورة كما سيأتي: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ثم قال تعالى: قل فالذين كفروا قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. تكلمنا عليها قلوبهم منكرة تفسير فلانك في التفسير. أي نعم، قلتم قلوبهم منكرة أي لوحدانيته تعالى بالألوهية وتفرده بالعبادة، وهذه حالهم الباطنة. وهم مستكبرون أي عن توحيده تعالى وعبادته وحده، وهذه حالهم الظاهرة. فقلوبهم منكرة للحق باطنا، وهم مستكبرون عن قبوله والانقياد له ظاهرا. طيب. نعم سمع. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. قلتم أحسن الله إليكم. ثم ذكر تعالى وعيدهم الدنيوي والأخروي المترتب على كفرهم ومكرهم في الصد عن سبيل الله، فقال تعالى: قد مكر الذين من قبلهم، أي قد مكر الكفار من الأمم الذين كانوا قبل كفار قريش، أي مكروا بأنواع المكر السيء للصد عن الحق الذي جاءت به رسلهم. فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي من الأسس والأصول التي بني عليها، وفيه دلالة على استئصال ما بنوه، لأن تدمير القواعد تدمير لكل البناء، فإن القواعد هي أمتن شيء في البناء. فخر عليهم، أي فسقط عليهم بسرعة وقوة، السقف من فوقهم، أي سقف بنيانهم الذي فوقهم. قيل هذا على الحقيقة، وأن أمر الله أتاهم على هذه الصورة، وقيل هذا من باب المثل في بيان إبطال الله لمكرهم وكيدهم. في الحاشية قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مكر أعدائه، فإنهم فكروا وقدروا فيما جاءت به الرسل لما كذبوهم، وجعلوا لهم أصولا وقواعد من الباطل يرجعون إليها ويردون بها ما جاءت به الرسل، واحتالوا أيضا على إيقاع المكروه والضرر بالرسل ومن تبعهم، فصار مكرهم وبالا عليهم، فصار تدبيرهم فيه تدميرهم، وذلك لأن مكرهم سيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. انتهى. وأتاهم العذاب، أي عذاب الدنيا العاجل، من حيث لا يشعرون، أي أتاهم بغتة من حيث لا يخطر على بالهم، ومن حيث لا يحتسبون ولا يتوقعون. فتوعدهم في الدنيا بما وقع لأمثالهم من الأمم السابقة، ثم ذكر وعيدهم في الآخرة، فقال تعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم، أي يذلهم الله ويفضحهم على رؤوس الأشهاد، ويقول، أي لهم توبيخا وتقريعا: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أين من زعمتم أنهم شركاء لي، وكنتم تخاصمون وتعادون الأنبياء فيهم ولأجلهم. الذين يردون صفة الإتيان أحسن الله إليكم يستشهدون بهذه الآية، كيف يرد عليهم أحسن الله؟ أن الإتيان ليس على حقيقته كما في الآية، في الآية التي في سورة البقرة: هل ينظروا إلا أن يأتيهم الله، وأيضا الآية في هذه السورة. يعني يجعلون هذه الآية في الصفات، في أنها هذه صفة الإتيان، يقول أنها ليس على حقيقة، هذه الآية ليس أن صفة الإتيان ليست على حقيقتها، كيف يرد عليهم؟ كيف تقول إيش؟ أهل البدع أحسن الله إليكم يجعلون هذه الآية فآتى الله بنيانهم أنها من صفات من آيات الصفات، ويقولون أن هذا ليست على حقيقتها فيجب أن تؤول، فآتى الله بنيانهم يعني بالهلاك وبالعذاب، ليس صفة الإتيان على حقيقتها. صحيح، ليست على الصفات، فآتى الله بنيانهم، هذه اسماء الصفات، هذه الاسماء الصفات ما فيها سلوب عربي معرفة الله. والآية التي في سورة البقرة الآية التي ستأتي فيها إثبات صفة الإتيان، وين آية؟ ما هي؟ هل ينظرون إلى يأتيهم؟ نعم، هذه الصفات واضح. نعم، أحسن. نعم، أحسن الله عليكم. هل ينفعونكم اليوم من عذاب الله؟ فبهتوا وانقطعوا عن الإجابة عجزا. إيش قبلها؟ أحسن عليكم. ويقول، أي لهم توبيخا وتقريعا: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي أين من زعمتم أنهم شركاء لي، وكنتم تخاصمون وتعادون الأنبياء فيهم ولأجلهم. هل ينفعونكم اليوم من عذاب الله؟ فبهتوا وانقطعوا عن الإجابة عجزا. وحينئذ قال الذين أوتوا العلم، أي الذين آتاهم الله العلم بالحق من الرسل وأتباعهم المؤمنين، وأخبر بالماضي للدلالة على تحقق وقوعه، والمعنى: يقول الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم، أي إن الذل والهوان في هذا اليوم، والسوء، وهو كل ما يسوء الإنسان ويغمه، وهذا تعميم بعد تخصيص، فالسوء أعم من الخزي، والخزي نوع من أنواع السوء، وخص بالذكر مع تقديمه لبيان أن المشركين لما كانوا في الدنيا في استكبار عن الحق كان جزاؤهم يوم القيامة الخزي والهوان. على الكافرين، أي على الجاحدين بالحق الذي نزلت به الكتب وجاءت به الرسل، وهو توحيد الله وحقوقه ومقتضياته من النبوات والمعاد والجزاء، وجيء بحرف على للدلالة على تمكن الخزي والسوء من الكافرين يوم القيامة. ثم ذكر تعالى حالا من أحوالهم في الآخرة، وهي حالهم عند الوفاة، فقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة، أي الذين تتوفاهم ملائكة العذاب بقبض أرواحهم الخبيثة، ظالمي أنفسهم، أي حال كونهم ظالمي أنفسهم بالكفر، فألقوا السلم، أي أظهروا الاستسلام والانقياد حينئذ على خلاف عادتهم في الدنيا من العناد والمكابرة، ثم يقولون على وجه الإنكار والتكذيب: ما كنا نعمل من سوء، أي في الدنيا، فيقال لهم تكذيبا لهم: بلى أي قد كنتم تعملون السوء، إن الله عليم بما كنتم تعملون، أي من أعمال باطنة وظاهرة، وسوف يجازيكم على ذلك أتم الجزاء. والمعنى أنه لا يفيدكم الجحود والإنكار شيئا، فادخلوا أبواب جهنم، وهي سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، وكل طائفة تدخل من الباب الذي يناسبها ويوافق عملها، خالدين فيها أي ماكثين فيها، لا يموتون فيستريحون ولا يحيون حياة طيبة، بل هم معذبون فيها أبد الآباد. فبئس مثوى أي منزل ومستقر المتكبرين، أي الذين تكبروا عن الإقرار والتصديق بالحق باطنا، وتكبروا عن قبوله والانقياد له ظاهرا، وهذا ذم لمثواهم، أي بئس المثوى مثواهم، وهي جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الله تعالى فبئس مثوى أي منزل ومستقر المتكبرين، أي الذين تكبروا عن الإقرار والتصديق بالحق باطنا، وتكبروا عن قبوله والانقياد له ظاهرا، وهذا ذم لمثواهم، أي بئس المثوى مثواهم، وهي جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الله تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لما ذكر تعالى حال الأشقياء من المشركين ومآلهم وعاقبة أمرهم، سنى بذكر حال السعداء من المؤمنين ومآلهم وعاقبة أمرهم، فقال تعالى وقيل للذين اتقوا، أي للذين اتقوا ربهم بطاعته أمرا ونهيا، إيمانا واحتسابا، ماذا أنزل ربكم، أي ما الذي أنزله على رسوله، قالوا خيرا، أي أنزل خيرا، وذلك لاشتماله على خير الدنيا وخير الآخرة، وخيرا نكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق، أي أن خيرية القرآن مطلقة وغير مقيدة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي لهم فيها حسنة جزاء لهم على إحسانهم في عبادة الله بأن أدوها عن إخلاص لله ومتابعة لشرعه، وعلى إحسانهم إلى عباد الله بوجوه الإحسان المختلفة، وهذه الحسنة هي الحياة الطيبة في الدنيا، فمن أحسن كان جزاؤه حسنا، لأن الجزاء من جنس العمل. ولدار الآخرة خير، أي أفضل وأعظم نعيما وحسنا، وهي الجنة التي يدخلونها في الآخرة. في الحاشية قال ابن القيم رحمه الله في هذه الآية إن لكل من عمل خيرا أجرين، عمله أجريت عمله، إن لكل من عمل خيرا أجرين، أجرين أجرين، نعم، عمله في الدنيا ويكمل له أجره في الآخرة، فقد تكرر هذا المعنى في هذه السورة دون غيرها في أربعة مواضع لسر بديع، فإنها سورة النعم التي عدد الله سبحانه فيها أصول النعم وفروعها، فعرف عباده أن لهم عنده في الآخرة من النعم أضعاف هذه بما لا يدرك تفاوته، وأن هذه من بعض نعمه العاجلة عليهم، وأنهم إن أطاعوه زادهم إلى هذه النعم نعما أخرى، ثم في الآخرة يوفيهم أجور أعمالهم تمام التوفية. المنقول في الحاشية من كلام ابن القيم ما ذكرت فيه الآيات التي استشهد فيها، التي قال في أربعة مواضع. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الواقعين وقد دل القرآن في غير موضع على أن لكل من عمل خيرا أجرين، عمله في الدنيا ويكمل له أجره في الآخرة، كقوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وفي الآية الأخرى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال في هذه السورة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال فيها عن خليله: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فقد تكرر هذا المعنى في هذه السورة دون غيرها في 4 مواضع لسر بديع. يعني تضاف الآيات في الحاشية أيضا؟ أي، لأن الكلام اللي في الحاشية ما فيه ذكر الآيات هذه اللي عندنا في التفسير. نعم، الآيات ثابتة، كان مختصر. نعم، كان المنقول في الحاشية مختصر من كلام ابن القيم أحسن الله. الآيات عندها في التفسير ما كتبت؟ لا، الآيات التي استشهد بها ابن القيم رحمه الله وكلامه نقل فيها في الحاشية. يعني يختصر حالة الآيات؟ نعم، لا تكتب الآيات. أحسن الله عليكم. احتجاج الجهمية بآية أتى الله بنيانهم من القواعد ذكره الدارمي في النقض على المريسي، رد على المريسي. أحسن الله عليكم. وادعيت أيها المريسي في قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وفي قوله: إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فادعيت أن هذا ليس منه بإتيان لما أنه غير متحرك عندك، ولكن يأتي يوم القيامة بزعمك. وقوله: يأتيهم الله في ظلل من الغمام ولا يأتي هو بنفسه، ثم زعمت أن معناه كمعنى قوله: فأتى الله بنيانهم من القواعد وفأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. يقال لهذا المريسي: قاتلك الله ما أجرأك على الله وعلى كتابه بلا علم ولا بصر، أنبأك الله أنه إتيان وتقول ليس إتيانا، إنما هو مثل قوله: فأتى الله بنيانهم من القواعد. قال مثلا، يعني جعلتها مثلها، يعني لأن لست من أسفل فأتى الله من المقاعد. نعم، لقد ميزت بين ما جمع الله وجمعت بين ما ميز الله، ولا يجمع بين هذين التأويل أو التأويلين إلا كل جاهل بالكتاب والسنة، لأن كل واحد منهما مقرون به في سياق القراءة لا يجهله إلا مثلك. هذا السؤال كذب مصر بعض الفرق ما السبعة الله. نعم، أحسن الله عليكم. ما قلتم أحسن الله عليكم. ولنعم دار المتقين، أي نعم الدار دارهم. نعم. وما ظنك بدار يمدحها ذو الجلال والإكرام؟ جنات عدن يدخلونها، أي جنات إقامة يدخلونها فلا يخرجون منها ولا يرحلون عنها. تجري من تحتها الأنهار، أي تجري من تحت غرفها وقصورها أنهار الماء واللبن والخمر والعسل. لهم فيها ما يشاءون، أي لهم في تلك الجنات ما يشاءون من الملذات بدون كد ولا تعب ولا انقطاع ولا نصب. كذلك يجزي الله المتقين، أي مثل هذا الجزاء العظيم والنعيم المقيم يجزي الله عباده المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة، أي الذين تتوفاهم ملائكة الرحمة بقبض أرواحهم، طيبين، أي حال كونهم طيبين، قد طابت بواطنهم وظواهرهم من الخبائث والنجاسات من شرك وفسوق وعصيان. في الحاشية قال ابن القيم رحمه الله: فالجنة لا يدخلها خبيث ولا من فيه شيء من الخبث، فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرا من نجاساته دخلها بغير معوق، ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال، وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر في النار من تلك النجاسة ثم يخرج منها، حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم قصرت بهم عن الجنة ولم توجب لهم دخول النار حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة انتهى. ما قلتم يقولون أي الملائكة لهم عند قبض أرواحهم على وجه الإيناس والتكريم والتبشير سلام عليكم، وهذا يتضمن تسليم الملائكة عليهم قولا ويتضمن تبشيرهم بالسلامة من كل سوء. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملونه من العمل الصالح في الدنيا. فالباء هنا سببية أي أن العمل الصالح سبب لدخولهم الجنة، ثم على حسب تفاوتهم فيه تكون درجاتهم ومنزلتهم في الجنة. وأما حديث لا يدخل أحدكم الجنة بعمله فالباء فيه باء العوض، ومعناه لا يدخل الجنة عوضا عن عمله، وإن فالباء فيه باء العوض لأنها بعد النفي، لأنها جاءت بعد النفي، لأنها جاءت بعد النفي. وأما فضل كتب عليهم فجاءت في الإثبات، في الإثبات سببية وفي النفي العوض. أحسن الله إليكم. وأما حديث لا يدخل أحدكم الجنة بعمله فالباء فيه باء العوض لأنها جاءت بعد النفي، ومعناه لا يدخل الجنة عوضا عن عمله وإنما برحمة الله. ولهذا لما قال الصحابة ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وفضله. فبين الحديث أن دخول الجنة لا يكون عوضا عن العمل وإنما يكون برحمة الله تعالى، وقد جعل تعالى لهذه الرحمة سببا تنال به وهو العمل الصالح، فمن جاء بالسبب شملته الرحمة فدخل الجنة، ومن لم يأتي بالسبب لم تشمله الرحمة ولم يدخل الجنة. وقد غلطت المعتزلة في هذه المسألة وعكسوا الأمر فيها، فقالوا الباء في الحديث للسبب وفي الآية للعوض، أي أدخلوا الجنة عوضا عن عملكم، لأنهم يقولون إن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، فلهذا يجب على الله أن يجازيه كما يجب عليه أن يعذبه. والصواب ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة مما تقدم ذكره. ثم قال الله تعالى أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قلتم أحسن الله إليكم. ثم عاد سياق الآيات الكريمة إلى تهديد المشركين على تماديهم في الباطل وإصرارهم عليه، فقال تعالى هل ينظرون، أي هل ينتظر هؤلاء المشركون الذين جاءتهم الآيات فلم يؤمنوا وذكروا فلم يتذكروا إلا أن تأتيهم الملائكة، أي لقبض أرواحهم وهم ظالمون لأنفسهم، أو يأتي أمر ربك أي الذي وعدهم به وأنذرهم إياه، قيل هو يوم القيامة وأهواله، وقيل هو العذاب والهلاك في الدنيا، وهذا ظاهر السياق. ولهذا قال تعالى كذلك فعل الذين من قبلهم، كما يفعل هؤلاء المشركون من التمادي في الباطل والإصرار عليه، ففعل أسلافهم ونظراؤهم كما يفعل هؤلاء المشركون من التمادي في الباطل كما يفعل هؤلاء المشركون من التمادي في الباطل والإصرار عليه، فعل أسلافهم ونظراؤهم من الأمم السابقة حيث تمادوا في شركهم وأصروا عليه حتى حل بهم ما وعدوا به من العذاب والهلاك. وما ظلمهم الله أي فيما أحله وأوقعه بهم من العذاب والهلاك، أي ما ظلمهم الله في ذلك بأي وجه من وجوه الظلم، لأنه قد أقام عليهم الحجة البالغة، وذلك من جهتين: إحداهما ما ركبه فيهم من العقول التي يفرقون بها بين الحسن والقبيح والباطل، والأسماع والأبصار التي هي آلة إدراك الحق والتي يفرق بها بينه وبين الباطل، والثانية إرسال رسله وإنزال كتبه وتمكينهم من الإيمان والإسلام دون جبرهم على الكفر. وهو تعالى لم يؤاخذهم بأحد الأمرين بل بمجموعها لكمال عدله وقطعا لعذرهم من جميع الوجوه، لكنهم لم ينتفعوا بما ركبه الله فيهم من العقول والأسماع والأبصار، وأنكروا ما جاءهم من الحق واستكبروا عنه مع أنه ظهر وبان لهم، فظلموا بذلك أنفسهم. ولهذا قال تعالى: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي بتماديهم وإصرارهم على الشرك والتكذيب، فاستحقوا بذلك العذاب والهلاك. ولهذا قال تعالى: فأصابهم سيئات ما عملوا، أي عقوبات وآثار أعمالهم السيئة التي اكتسبوها، وحاق بهم، أي نزل وحل وأحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، وهو العذاب والهلاك الذي وعدوا به وأنذروا إياه، فكانوا يستهزئون به ويسخرون منه تكذيبا واستبعادا. ثم قال الله تعالى: في قوله تعالى قالوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، قال الزمخشري: فإن قلت لما نصب هذا ورفع الأول، يعني قالوا أساطير الأولين، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، فإن قلت لما نصب هذا ورفع الأول، قلت فصلا بين جواب المقر وجواب الجاحد، يعني أن هؤلاء لما سئلوا لم يتلعثموا وأطبقوا الجواب على السؤال بينا مكشوفا مفعولا للإنزال، فقالوا خيرا، أي أنزل خيرا، وأولئك عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا هو أساطير الأولين وليس من الإنزال في شيء. نعم، هذه جملة جملة فعلية. نعم. ثم قال الله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه. قال الله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. قلت رحمه الله إليكم. ثم ذكر تعالى احتجاج المشركين بالمشيئة الكونية القدرية، فقال تعالى: وقال الذين أشركوا، أي من مشركي قريش، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، أي ما عبدنا أي شيء من دونه، نحن ولا آباؤنا، أي أسلافنا الذين من قبلنا، ولا حرمنا من دونه من شيء، أي ولو شاء ما حرمنا من دونه شيئا من الأشياء التي نحن مقيمون على تحريمها، وهي الحرث والأنعام التي كانوا قد ابتدعوا تحريمها من تلقاء أنفسهم، كالبحيرة والوصيلة والحام وغيرها مما لم ينزل الله به سلطانا. ومفهوم كلامهم أنه شاء ذلك وقدره، كالبحيرة والوصيلة والحامي، كالبحيرة والسائمة والوصيلة. نعم، على الآية أغفل واحدا الله. كالبحيرة والسائمة والوصيلة. نعم. على الآية: ما جاء الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. نعم، نعم. كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغيرها مما لم ينزل الله به سلطانا. ومفهوم كلامهم أنه شاء ذلك وقدره، ثم جعلوا مشيئته له وتقديره له وإذنه في خلقه وإيجاده. ثم جعله صلى الله عليكم. ومفهوم كلامهم أنه شاء ذلك وقدره، ثم جعلوا مشيئته له وتقديره له وإذنه في خلقه وإيجاده حجة لهم، دليلا على رضاه به ومحبته له، حجة لهم، حجة لهم ودليلا. ثم جعلوا ثم جعلوا مشيئته له وتقديره له وإذنه في خلقه وإيجاده حجة لهم ودليلا ودليلا على رضاه به. على رضاه ومحب به ومحبته له وإذنه فيه، إذ لو كرهه وأبغضه لأنكره علينا ولحال بيننا وبينه ولما أمكننا منه. ثم عارضوا بذلك الأمر والنهي والشرع فقالوا كيف ثم عارضوا بذلك الأمر والنهي والشرع فقالوا كيف يأمر بالشيء ثم عارضوا بذلك الأمر ولا الأمر الأمر والنهي والشرع ثم عارضوا بذلك الأمر والنهي والشرع ثم عارضوا بذلك الأمر والنهي والشرع فقالوا كيف يأمر بالشيء قد شاء منا خلافه، وكيف يكره منا شيئا قد شاء وقوعه. فجمعوا بين أنواع من الضلال استدلالهم بالمشيئة العامة والقضاء والقدر على رضاه ومحبته لهم لما هم عليه من شرك ومعارضة الأمر بالقدر ودفعه به. فجمعوا بين أنواع من الضلال استدلالهم بالمشيئة العامة والقضاء والقدر على رضاه ومحبته لما هم عليه من شرك. فجمعوا بين أنواع من الضلال استدلالهم بالمشيئة العامة والقضاء والقدر. أحدها استدلالهم فجمعوا بين أنواع من الضلال أحدها استدلالهم بالمشيئة العامة والقضاء والقدر على رضاه ومحبته لما هم عليه من شرك ومعارضة الأمر بالقدر ودفعه به. والثاني معارضته والثاني معارضة الأمر بالقدر الأمر الشرعي الديني والثاني معارضة الأمر الشرعي والثاني معارضة الأمر الشرعي بالقدر الشرعي الديني بالأمر القدري ودفعه به. شيخنا كان يقرون القدر كان يؤمن بالمشركين كان يؤمن بالقدر كانوا يؤمنون بالقدر يعرضون الشر بالقدر ثم قال تعالى كذلك فعل الذين من قبلهم، أي كما فعل هؤلاء المشركون من معارضة الحق بهذه المدافعة فعل مشركو الأمم السابقة. أي كما فعل هؤلاء المشركون من معارضة الحق بهذه المدافعة فعل مشرك الأمم السابقة. أي كما فعل هؤلاء المشركون من معارضة الحق بهذه المدافعة فعل مشرك الأمم السابقة. معارضة الحق بهذه المدافعة هو معارضة الأمر الشرعي بالأمر القدري وهو معارضة الأمر الشرعي بالأمر القدري وهو معارضة الأمر الشرعي بالأمر القدري لكن بهذه المدافعة فعل الذين من قبل فعل مشركو الأمم السابقة أي فعاقبهم أشد العقاب، فلو كان يحب ذلك منهم لما عذبهم. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ أي ما الواجب عليهم في أمر الرسالة إلا أن يبلغوها إلى أمم بلاغا واضحا جليا؟ إلى أممهم؟ نعم، بلاغا واضحا جليا. فما على الرسل أن يبلغوها إلى أممهم؟ إيه نعم. أي ما الواجب عليهم في أمر الرسالة إلا أن يبلغوها إلى أممهم بلاغا واضحا جليا؟ فإذا بلغتهم الرسل أمر ربهم ونهيه واحتجوا عليه بالقدر، فليس للرسل من الأمر شيء، وإنما حسابهم على الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي في كل أمة من الأمم رسولا يبلغها رسالة ربها. ومضمون هذه الرسالة وغايتها توحيد الله تعالى في العبادة إثباتا ونفيا، تخلية وتحلية. ولهذا قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي في كل أمة من الأمم رسولا يبلغها رسالة ربها. ومضمون هذه الرسالة وغايتها توحيد الله تعالى في العبادة إثباتا ونفيا، تخلية وتحلية. ولهذا قال تعالى: أن اعبدوا الله، أي أفردوه بالعبادة وحده. واجتنبوا الطاغوت، أي واجتنبوا عبادة الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأوثان وغيرها. وهذا هو التخلية، اجتنبوا الطاغوت هذا التخلية، نعبدوا الله هذا التخلية، واجتنبوا الطاغوت هذا التخلية. نعم. وتوحيده تعالى في العبادة لا يتحقق إلا بهذين الأصلين جميعا، وهما النفي، أي نفي العبادة عن كل ما سوى الله، والإثبات، أي إثبات العبادة له تعالى وحده. فمنهم من هدى الله، أي فمن كل أمة من هداه الله صراطه المستقيم علما وعملا، وذلك بسبب أصل اهتدائه باتباعه واستجابته لدعوة رسوله. ومنهم من حقت عليه الضلالة، أي ومن كل أمة من وجبت عليه الضلالة لسوء استعداده وصرف اختياره إلى غير سبيل، إلى غير سبل الهدى، وعدم استجابته لدعوة رسوله، فخذله الله ولم يوفقه للاهتداء. ومنهم من حقت عليه الضلالة، أي ومن كل أمة من وجبت عليه الضلالة لسوء استعداده وصرف اختياره إلى غير سبل الهدى، وصرف اختياره وصرف اختياره إلى غير سبل الهدى، وعدم استجابته لدعوة رسوله، فخذله الله ولم يوفقه للاهتداء. وذلك لأن التوفيق والخذلان بيد الله وحده، وهو تعالى يوفق من يشاء من عباده بفضله ورحمته، ويخذل من يشاء بعدله وحكمته. سيروا في الأرض، أي التي فيها آثار الأمم المكذبة، أي سيروا فيها سيرا بأبدانكم وقلوبكم، فانظروا، أي نظرة تأمل واعتبار، كيف كان عاقبة المكذبين، أي الذين كذبوا رسولهم، فسترون أن عاقبتهم كانت شر العواقب، فقد أصابهم عذاب الخزي في الدنيا مع ما أعد الله لهم من العذاب العظيم في الآخرة. وفيه تهديد، كيف، نعم، فانظروا، أي نظرة تأمل واعتبار، كيف كان عاقبة المكذبين، أي الذين كذبوا رسلهم. فسترون أن عاقبتهم كانت شر العواقب، فقد أصابهم عذاب الخزي في الدنيا مع ما أعد لهم من العذاب العظيم في الآخرة. وفيه تهديد ووعيد للمكذبين من هذه الأمة، لأن سنته تعالى في المكذبين سنة ثابتة لا تتغير، وأنكم إن سرتم فلا تجدون مكذبا إلا كان عاقبته الهلاك، ثم قال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: إن تحرص على هداهم. ثم قال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: إن تحرص على هداهم، أي إن تحرص أيها النبي على أن يهتدي هؤلاء الكفار هداية التوفيق والتسديد وتبذل جهدك في ذلك، فإن الله لا يهدي من يضل، أي ولو فعل كل سبب لم يهده إلا الله لسوء استعداده وصرف اختياره إلى غير سبل الهدى. وما لهم من ناصرين، أي وما لهم من أحد ينصرهم من الله بأن يدفع عنهم عذابه إذا نزل بهم. أحسن الله إليكم. فإن الله لا يهدي من يضل، أي ولو فعل كل سبب لم يهده إلا الله لسوء استعداده وصرف اختياره إلى غير سبل الهدى. أي ولو فعل كل سبب لم يهده إلا الله لسوء استعداده وصرف اختياره إلى غير سبل الهدى. وما لهم من ناصرين، أي وما لهم من أحد ينصرهم من الله بأن يدفع عنهم عذابه إذا نزل بهم. فإن الله لا يهدي من يضل، أي ولو فعل كل سبب لم يهده إلا الله لسوء استعداده وصرف اختياره إلى غير سبل الهدى. كلمات الجملة حديث الموضع، أي ولو إن الله لا يهدي من يضل، أي ولو فعل كل سبب لم يهده إلا الله لسوء استعداده، لم يهدي إلا الله لحكمته لسوء استعداده، لسوء استعداده وصرف اختياره إلى غير سبل الهدى. الجملة هذه تكون قبل ولو قبل ولو فعل ما قبل إن تحرص على هداهم، أي إن تحرص أيها النبي على أن يهتدي هؤلاء الكفار هداية التوفيق والتسديد وتبذل جهدك في ذلك، فإن الله لا يهدي من يضل، أي ولو فعل كل سبب لم يهده إلا الله أي ولو فعل كل سبب لم يهده إلا الله. حافظ كثير قال فإن الله، قال أي شأنه وأمره أنه ما شاء كان ولم وما لم يشأ لم يكن، فلهذا قال لا يهدي من يضل، أي من أضله، فمن الذي يهديه من بعد الله، أي لا أحد. لسوء استعداده، صف هذه الجملة هذه لسوء استعداده، لأن المعنى وشيء صار ما له معنى هنا. طيب قف على هذه، نشوف كلام الحافظ الكثير بعد هذا إن شاء الله في الدرس القادم من درس قرآن. وفق الله جميعا. درس المساء إن شاء الله اليوم درس الشهري البخاري ومسلم، صحيح نعم، البخاري المغرب ومسلم العشاء. نعم نعم، نشوف الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله جميعا، وصلى الله عليه وسلم.